بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان، أما بعد. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا، واجمع قلوبنا عليه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. هذا مجلس جديد في تفسير كلام ربنا العلي العظيم، وقد وصلنا عند سورة قاف، وهي سورة مكية نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومن مقاصدها وعظ القلوب بالموت والبعث، وكان صلى الله عليه وسلم يكثر الخطبة بها على المنبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. قاف من الحروف المقطعة التي جاءت في بداية بعض سور القرآن، وهذه الحروف المقطعة مجموعة في قولك صح طريقك مع السنة. والحكمة والله أعلم من إيراد هذه الحروف بيان أن هذا القرآن كلام الله العظيم، لأنه مكون من هذه الحروف التي ينطق بها العرب الفصحاء البلغاء، وقد تحداهم الله عز وجل بالإتيان بمثل القرآن وبمثل عشر سور منه وبمثل سورة، فعجزوا عن ذلك ولم يقدروا، فدل على أن هذا القرآن كلام الله. والقرآن المجيد أقسم الله عز وجل بالقرآن الكريم لما فيه من المعاني وكثرة الخير والبركة. قاف والقرآن المجيد، وهذا القسم على بعث الناس يوم القيامة للحساب والجزاء، فلا يكونن هذا البعث ولا يكونن هذا الحساب والجزاء. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. لم يكن سبب رفضهم توقعهم أن تكذب، فإنهم يعرفون أنك يا رسول الله صادق أمين، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، بل تعجبوا أن يأتيهم رسول منذر من جنسهم من البشر وليس من جنس الملائكة. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، يعني مجيء رسول من البشر شيء عجيب إلينا. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. أإذا متنا وكنا ترابا صرنا ترابا ذلك رجع بعيد، يعني البعث ورجوع الحياة إلى أجسامنا أمر مستبعد لا يمكن أن يقع، فينكرون البعث. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، أي ما تأكل الأرض من أجسامهم وتنقص من أجسامهم بعد موتهم. قال وعندنا كتاب حفيظ، وعندنا كتاب حافظ لكل ما يقدره الله عليهم في حياتهم وبعد موتهم. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. بل كذبوا بالحق، يعني بالقرآن، لما جاءهم به الرسول فهم في أمر مريج مضطرب، فيقولون على القرآن بأنه سحر بأنه شعر وهكذا، فهم مضطربون في الحكم على القرآن، وكل هذا منهم عناد واستكبار. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، أفلم يتأمل هؤلاء الذين كذبوا بالبعث، أفلم يتأمل هؤلاء وينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، كيف خلقناها وبنيناها وزيناها بما وضعنا فيها من نجوم وما لها من فروج وليس لها شقوق تعيبها. فالذي خلق هذه السماء قادر على بعض الموتى أحياء. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. والأرض مددناها يعني بسطناها صالحة للسكن عليها وألقينا فيها رواسي وألقينا فيها جبالا ثوابت حتى لا تضطرب ولا تتحرك بالناس. وأنبتنا فيها وأنبتنا في الأرض من كل زوج بهيج من كل صنف من النبات والشجر حسن المنظر. فالذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يبعث الموتى. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تبصرة وذكرى يعني خلقنا ذلك كله ليكون تبصرة وتذكيرا لكل عبد منيب لكل عبد راجع إلى ربه بالطاعة. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. ونزلنا من السماء ماء مباركا يعني كثيرا النفع والخير فأنبتنا به بذلك الماء جنات بساتين وحب الحصيد وأنبتنا ما تحصدونه من حب الشعير وغيره. والنخل باسقات لها طلع نضيد. والنخل باسقات يعني أنبتنا بالماء النخلة طوالا عاليات. والنخل باسقات لها طلع نضيد أي متراكب بعضه فوق بعض. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. رزقا للعباد يعني أنبتنا ما أنبتنا من ذلك رزقا للعباد ليأكلوه. وأحيينا به أي بهذا الماء بلدة ميتا لا نبات فيها كذلك الخروج. كما أحيينا بهذا المطر بلدة لا نبات فيها نحيي الموتى فيخرجون أحياء. قال الله عز وجل من آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. نعم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. كذبت قبل هؤلاء المكذبين بك يا رسول الله كذبت قبلهم قوم نوح كذبوا نوحا وأصحاب الرس يعني أصحاب البئر وثمود. وكذبت ثمود صالحا. وعاد وفرعون وإخوان لوط. وكذبت عاد هودا وفرعون كذب موسى وهارون وإخوان لوط كذبوا لوطا. وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. وكذب قوم شعيب وهم أصحاب الأيكة شعيبا وقوم تبع وقوم تبع ملك اليمن كل كذب الرسل كل هؤلاء كذبوا رسل الله الذين أرسلهم الله إليهم بحق وعيد. فثبت عليهم ما وعدهم الله من العذاب. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أفعينا بالخلق الأول أفعجزنا عن خلقكم أول مرة حتى نعجز عن بعدكم. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بل هم في حيرة من خلق جديد بعد خلقهم الأول. ولا شك أن الخلق الثاني والبعث الثاني والبعث بعد الموت أهون من الخلق من العدم. الله خلقنا من العدم فهو إذن قادر على أن يبعثنا بعد موتنا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه أي ما تحدث به نفسه من خواطر وأفكار فلا يخفى على الله عز وجل شيء. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ونحن أقرب إليه من العرق الموجود في العنق المتصل بالقلب. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. إذ يتلقى المتلقيان الملكان المتلقيان عمله عن اليمين أحدهما عن يمينه قعيد والثاني عن شماله قعيد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول، ما يقول قولا إلا لديه رقيب عتيد، ملك رقيب على ما يقوله حاضر. وهذا يدعو العبد إلى الاستحياء والحياء من الوقوع في المعصية، لأنه لو كان عنده واحد من بني آدم ما عصى الله، وأنت عندك ملائكة يشهدون عليك ويكتبون ما تفعل. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت شدة الموت بالحق الذي لا مهرب منه، ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت أيها الإنسان الغافل تتأخر عنه وتتمنى. يفر الإنسان عن الموت ويحاول أن يهرب من الموت ولا يعلم بأن الموت يستقبله ويقابله. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ونعمل في هذه الدنيا ولهذه الدنيا كأننا سنخلد فيها، مع أن من قبلنا ممن عاشوا قريبا منا أو من هو من عمرنا ماتوا ولقوا الله سبحانه وتعالى. وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. نسأل الله أن يرزقنا حسن العمل، حسن الاستعداد لهذا الموت. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ونفخ في الصور، نفخ الملك الموكل بالنفخ في القرن النفخة الثانية وهو إسرافيل. ذلك يوم الوعيد، ذلك يوم القيامة، يوم الوعيد للكفار، يوم الوعيد للكفار والعصاة بالعذاب. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وجاءت كل نفس معها سائق، معها ملك يسوقها وشهيد، وملك يشهد عليها بأعمالها. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لقد كنت في غفلة من هذا، يقال لهذا الإنسان المسوق لقد كنت في الدنيا في غفلة عن هذا اليوم بسبب اغترارك بشهواتك ولذاتك. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، فكشفنا عنك غفلتك بما تعاينه من العذاب والكرب، فبصرك اليوم حديد، فبصرك اليوم حاد تدرك به ما كنت في غفلة عنه. قال الله عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. وقال قرينه الموكل به من الملائكة هذا ما لدي عتيد، هذا ما لدي من عمله حاضر دون نقص ولا زيادة. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. ويقول الله للملكين للسائق والشاهد ألقيا في جهنم والعياذ بالله كل كفار، كل كفور للحق عنيد معاند له. مناع للخير معتد مريب. مناع للخير عن كثير المنع، كثير المنع لما أوجب الله عليه من الحق. مناع للخير معتد متجاوز لحدود الله، مريب شاك فيما يخبر به من وعد أو وعيد. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. الذي جعل مع الله إلها آخر أي معبودا آخر يشركه مع الله سبحانه وتعالى في العبادة فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال قرينه من الشياطين متبرئا منهم، قال قرينه ربنا ما أطغيته ما أضللته ولكن كان في ضلال بعيد عن الحق. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. قال الله لا تختصموا لدي، فلا فائدة من ذلك لا تختصم لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد وقد قدمت لكم في الدنيا ما جاءت به رسلي من الوعيد الشديد لمن كفر بي وعصاني. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ما يبدل القول لدي يعني ما يغير القول لدي ولا يخلف وعدي. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ولا أظلم العبيد بنقص حسناتهم ولا بزيادة سيئاتهم بل أجزيهم بما عملوا بالقسط والعدل. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت بمن ألقي فيك من الكفار والعصاة. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول تتكلم جهنم فالذي أنطقنا قادر على إنطاق جهنم وتقول هل من مزيد تجيب ربها هل من مزيد طلبا للزيادة غضبا لله عز وجل وغضبا على من كفر بالله سبحانه وتعالى. وكل واحد من بني آدم له مقعدان، مقعد في الجنة ومقعد في النار. فأهل الجنة عندما يدخلون الجنة يبقى مقعدهم في النار طارئا، وأهل النار عندما يدخلون النار ويخلدون فيها، أتحدث الآن عن الخالدين في النار، يبقى مقعدهم في الجنة فارغا. فينشئ الله في الجنة خلقا يسكنونها، وأما النار فيضع رب العزة والجلال فيها قدمه، فيقول فتقول قط قط يعني حسبي حسبي. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. لما ذكر الله عز وجل الوعيد الشديد للكفار ذكر ما عده للمؤمنين ترهيبا مما سبق وترهيبا في مما هو آتي. وأزلفت الجنة أي قربت الجنة للمتقين، للمتقين لله الذين يمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه ويصدقون أخباره. وأزلفت الجنة للمتقين قربت غير بعيد، فشاهدوا ما فيها من النعيم غير بعيد منهم، فرأوها رأي العين، فكان شأنهم في الدنيا أن عندهم علم اليقين، أن عندهم علم اليقين بها، فصاروا الآن أصحاب عين يقين بها وسيدخلونها يكون عندهم حق اليقين. نعم. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. يقال لهم هذا ما توعدون، ما وعدكم الله لكل أواب رجاعا إلى ربه بالتوبة، حفيظ حافظ لما ألزمه ربه به. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. من خشي الرحمن بالغيب، من خاف الله بالسر حيث لا يراه إلا الله، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ولقي الله بقلب سليم مقبل على الله، كثير الرجوع إلى الله بقلب منيب. وهذا المعنى، معنى خشية الرحمن وخشية الله بالغيب يتكرر في القرآن، لأن الخشية في حقيقتها تكون فيما بينك وبين الله عز وجل. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. يقال لهم ادخلوا الجنة دخولا مصحوبا بالسلامة مما تكرهون، ادخلوها بسلام فهم سالمون فيها، ذلك يوم الخلود، ذلك يوم البقاء الذي لا فناء بعده. يعني أهل الدنيا لو كانوا من أنعم أهل الأرض فإن هناك شيئا ينغص عليهم وهو عدم البقاء في الدنيا مع وجود النعيم الذي يعيشونه، وأهل الجنة في سلامة وفي نعيم وفي خلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون فيها من النعيم الذي لا ينفذ، ولدينا مزيد، ولدينا مزيد من النعيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومنه رؤية الله سبحانه وتعالى. ورؤية الله هي أعلى نعيم يتنعم به أهل الجنة. قال ابن القيم رحمه الله: أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الحيوان، وأشد شيء في العذاب حجابه سبحانه عن ساكن النيران. نسأل الله لذة النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، يعني ما أكثر الأمم التي أهلكناها قبل هؤلاء المشركين المكذبين من أهل مكة، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، كانوا أشد منهم قوة، فنقبوا في البلاد، ففتشوا في البلاد هل من محيص لعلهم يجدون مهربا من العذاب، فلم يجدوا، فلم يستطيع أحد أن يهرب من عذاب الله. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك المذكور من إهلاك الأمم السابقة لذكرى، لتذكيرا وموعظة لمن كان له قلب، لمن كان له قلب يعقل به، لمن كان له قلب سليم، قلب حي، لمن كان له قلب أو ألقى السمع أو أنصت بسمعه وهو شهيد، أو أنصت بسمعه حاضر القلب غير غافل. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ولقد خلقنا السماوات السبع والأرض، والأرض سبع، قال الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، وما بين السماوات والأرض في ستة أيام، مع قدرة الله على خلقها في لحظة، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وما مسنا من لغوب، وما أصابنا من تعب، كما تقول اليهود، فاليهود تقول بأن الله عز وجل استراح في اليوم السابع، في اليوم السابع ويوم السبت، لأنه تعب، تعالى الله وجل عن ذلك علوا كبيرة. وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فاصبر أيها الرسول على ما يقولون، على ما يقوله اليهود وغيرهم، وسبح بحمد ربك، أي نزه الله عز وجل واحمده، وحمد الله هو الثناء عليه، ثناء عليه بصفات الكمال والجلال مع محبته وتعظيمه. وسبح بحمد ربك، يعني قل سبحان الله وبحمده، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، وهذا يشمل صلاة الفجر، يشمل صلاة الفجر لأنها قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وكذلك هذا يشمل صلاة العصر وهي قبل غروب الشمس. فقوله هنا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، يعني وصلي لربك حامدا إياه صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، وصلي صلاة العصر قبل غروب الشمس. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ومن الليل فسبحه، يعني فصلي له وأدبار السجود، وسبحه بعد الصلوات. والتسبيح سبحان الله هو تنزيه الله عن كل نقص. واستمع يوم ينادي. والصلاة مشتملة على التسبيح، فنحن نقول في ركوعنا سبحان ربي العظيم، في سجودنا سبحان ربي الأعلى. واستمع يوم ينادي المناجي من مكان قريب. استمع أيها الرسول يوم ينادي المنادي الملك الموكل بالنفخ في الصور النفخة الثانية وهو إسرافيل من مكان قريب، يعني فسر هذا المكان القريب كما ذكر في كتب التفسير بالصخرة، والله أعلم. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الفروج. يوم يسمعون الصيحة بالحق، يوم يسمع الخلائق صيحة البعث بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية، ذلك يوم الخروج، ذلك اليوم الذي يسمعونها فيه هو يوم خروج الأموات من قبورهم للحساب والجزاء. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. إنا نحن نحيي ونميت، فالذي يحيي ويميت هو الله، لا إله إلا هو، ليس هناك أحد يحيي ويميت سواه جل جلاله وعظم سلطانه. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير وإلينا وحدنا رجوع العباد يوم القيامة للحساب والجزاء. فلو اجتمع كل الخلق على أن ينهوا حياتك ولم يرد الله ذلك لا يستطيعون، ولو اجتمعوا على أن يحيوك والله عز وجل لا يريد ذلك لن يستطيعوا. فالإحياء والإماتة بيد الله وحده. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، تتشقق عنهم الأرض فيخرجون مسرعين، ذلك حشر علينا يسير يعني سهل. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نحن أعلم بما يقولون أي بما يقوله هؤلاء المكذبون، وما أنت عليهم بجبار، وما أنت أيها الرسول بمسلط عليهم فتجبرهم على الإيمان بالله والإيمان بك. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي للكافرين والعصاة، لأن الخائف هو الذي يتعظ ويتذكر إذا ذكر. وكذلك الدعاة إلى الله عز وجل لا يجبرون الناس على الإيمان، وإنما يبلغون دين الله ويرشدون الناس. وأما الهداية، هداية التوفيق، فهي بيد الله وحده. سورة الذاريات سورة مكية، نزلت قبل هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ومن مقاصدها تعريف الجن والإنس بأن مصدر رزقهم من الله وحده ليخلصوا لله العبادة. فالذي يرزق ويخلق ويحيي ويميت ويتصرف في الكون هو الذي يجب أن تصرف له العبادة وحده، وأما من سواه من المخلوقات لا ينفعون ولا يضرون ولا يخلقون ولا يرزقون ولا يحيون ولا يميتون، فلا يستحقون شيئا من العبادة. أعوذ بالله من الشيطان. تكفي البسمة، استعاذ بالله في القراءة وقل أعوذ إن أردت تفهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا، يقسم الله بالرياح التي تذر التراب، والله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، أما الخلق فلا يجوز لهم أن يقسموا وأن يحلفوا إلا بالله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. فلا يحلف بالأمانة ولا بالشر ولا بالكعبة ولا بروح النبي ولا بالنبي ولا بالملائكة، لا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. فالحاملات وطرا، فالحاملات وطرا السحب التي تحمل الماء الغزير، أكرمك الله، أستغفر الله من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، وسبحت في أنهار الجنة يا أبا محمد. الحاملات وطرا يعني السحب التي تحمل الماء الغزير. فالجاريات يسرا، السفن التي تجري في البحر بسهولة ويسر. فالمقسمات أمرا، الملائكة التي تقسم ما أمرها الله عز وجل بتقسيمه من أمور العباد. إنما توعدون لصادق، إنما يعدكم ربكم به من الحساب والجزاء لصادق، لحق لا مرية فيه. وإن الدين لواقع، وإن حساب العباد لواقع من يوم القيامة لا محالة، مالك يوم الدين عن يوم حساب الجزاء، وإن الدين لواقع يعني حساب العباد واقع لا محالة. والسماء ذات الحبك، يقسم الله عز وجل بالسماء الحسنة الخلق ذات الطرق. تعرفون الماء إذا رميت على حجر يتموج هكذا، كذلك السماء ذات الحبك، هذا هو المقصود، السماء ذات الحبك يكون يعني مثل الرمل، مثل يعني الماء إذا رمي على الحجر، يعني تكون ذات منظر بهي وخلق حسن. إنكم لفي قول مختلف، إنكم يا أهل مكة لفي قول مختلف، متناقض متناقض متضارب، يقولون مرة عن القرآن سحر ومرة شعر، يقولون عن محمد ساحر مرة شاعر، وهكذا فهم مضطربون. يؤفك عنه من أفك، يصرف يؤفك يصرف عن الإيمان بالقرآن وبالنبي من أفك، من صرف عنه في علم الله، بعلم الله أنه لا يؤمن فلا يوفق للهداية. قتل الخراصون، أي لعن هؤلاء الكذابون الذين قالوا في القرآن وفي نبيهم ما قالوا. الذين هم في غمرة ساهون. الذين هم في غمرة يعني في جهل، غافلون ساهون، غافلون عن الدار الآخرة، لا يبالون بها. يسألون أيان يوم الدين، يسألون متى يوم الجزاء وهم لا يعملون له. يوم هم على النار يفتنون، فيجيبهم الله عن سؤالهم، يوم هم على النار يفتنون يعذبون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، يقال لهم ذوقوا فتنتكم يعني عذابكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. هذا هو الذي كنتم تسألون تعجيله، العذاب عندما تنذرون به استهزاء، فأذاقهم الله العذاب الذي كانوا يستعجلونه ويستهزئون به. إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين لربهم بفعل ما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر وتصديق ما أخبر به الله، إن المتقين في جنات في بساتين وعيون، وعيون جارية. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، آخذين ما آتاهم ربهم يعني ما أعطاهم ربهم من الجزاء الكريم، إنهم كانوا قبل ذلك، قبل ذلك الجزاء الكريم، محسنين في عبادة الله، في التعامل مع خلق الله، محسنين في الدنيا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا يصلون من الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لا ينامون إلا زمنا قليلا. وبالأسحار هم يستغفرون، وفي وقت الأسحار يطلبون المغفرة من الله لذنوبهم. يعني شوف، قليلا من الليل ما يهجعون، لا ينامون إلا قليلا. ليش؟ لأنهم سهرانين على التلفونات وعلى الغيبة والنميمة، لا، يسهرون في قيام الليل العمل الصالح، فمدوا صلاتهم إلى السحر ثم بدأوا يستغفرون الله سبحانه وتعالى، لأنهم من كمل أهل الإيمان وهم أهل الإحسان، ويعرفون بأنهم مهما قاموا به من عمل فإنهم مقصرون في جلب الله سبحانه وتعالى، فيستغفرون الله بالأسحار، وبالأسحار هم يستغفرون، والمستغفرين بالأسحار. وهذا فيه أن الأعمال الصالحة تختم بالاستغفار. نحن إذا صلينا انتهينا من الصلاة نقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات، كذلك بالأسحار نقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس في الحج واستغفروا الله. وفي نهاية حياة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كلما كان العبد أكثر عبودية لله كلما كان أكثر استغفارا لله، لأن العبودية عند العبد تقتضي منه معرفة أن ما يقوم به قليل وهو توفيق من الله سبحانه وتعالى، فيستغفر الله عز وجل من التقصير. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. في بعضهم يقرأ هكذا، كانوا قليلا يعني عددهم قليل هؤلاء، من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وهو يعني المعنيان صحيحان، إنهم قلة الذين يصنعون هذا، قلة خاصة في زماننا. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، في أموالهم حق، ليش ما قال معلوم شيخنا؟ لماذا لم يقل حق معلوم؟ لأن في المعارج قال حق معلوم، هنا ما قال حق معلوم. هناك في الزكاة نقص، أحسنت، هم الآن هو يتحدث عن تنفلاتهم وتطوعاتهم، لا يتحدث هذه الأمور الواجبة عليهم خلصوا منها، هم الآن في تطوعات. قالوا في أموالهم حق، يعني هم جعلوه حقا عليهم يتطوعون به، للسائل من الناس والمحروم، وللذي لا يسأل ممن حرم الرزق لأي سبب كان. اللهم بارك. صلوا، كم صلاة؟ كم صلاة؟ لا، ما بنجلس نتكلم في الصلاة. طيب، ومين إمامكم؟ مين الإمام؟ أنت الإمام؟ طيب، أنت تقدم، تقدم عليهم، تقدم. أيوة، تقدم هنا يا الشباب، أنت صلوا وراء، صلوا وراء، ردوا عليهم، صلوا وراء. أنا خلص صلاة على مشي. أيوة، صفوا وراء. لا إله إلا الله، خلص، اجلسوا، اسمعوا الدرس، بعدين تتعلم إن شاء الله. الله يهديكم. طيب، وفي الأرض آيات للموقنين. قبل أيام صلى ولد صغير هيك يعني قبل يومين وصيح بالصلاة وأزعج الناس. أحد الناس يعني غيرة على المسجد وعلى الصلاة صح عليه وغضب عليه، وهذا لا يليق. صحيح هذا المسجد بيت الله سبحانه وتعالى، يكد إليه الكبار والصغار. الصغير إذا أخطأ يعلم، لأنه إذا إحنا عصبنا عليه وغضبنا عليه وطردنا من المسجد، ما الذي سيرجعه إلى المسجد؟ يعني أن كل شبابنا يأتون إلى المسجد ويعملوا إزعاج من أجل أنه يثبتوا في المسجد. نعلمهم باللطف وباللين، ليس بالطرد. إحنا في زمان الآن الرزق هو المطلوب، وفي كل مكان الرزق هو المطلوب. فيمكن أن يأخذ هذا الولد والله بالكلمة الطيبة، يا ابني شوف يا ابني ترى ما بصير تصيح، يا أخي أعرابي أعرابي جاء إلى المسجد قضى حاجته بالمسجد، بال في المسجد. الصحابة كادوا أن يفتكوا به، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله. ثم جاء وعلمه أن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من هذا الأذى والقدر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الرفق بهذا الدين وبالكلمة الطيبة، علمه هذا الأمر. أما الفضاضة والصياح وطرد الناس من المساجد فهذا ينفر الناس عن دين الله عز وجل. وهؤلاء يعني هم صغار الآن، في المستقبل يكونون أئمة مساجد، ربما يكونون في مجال التعليم في غير من المجالات. وفي الأرض آيات للموقنين. وفي الأرض وما وضع الله فيها من جبال وبحار وأشجار وأنهار ونبات وحيوان، آيات دلالات على قدرة الله للموقنين أن الله هو الخالق المصور. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي أنفسكم أيها الناس دلالات على قدرة الله، أفلا تبصرون لتعتبرون. يعني نحن الآن لا نعلم حقيقة الروح التي فينا، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ثم بعض الناس بيفكر في الله ويتخيل الله سبحانه وتعالى. نحن لا نتكلم في الله إلا بما جاء في الكتاب والسنة. الإنسان مسكين ضعيف، فيروس كورونا متى عرفوا يعني حقيقته؟ بعد فترة وبعد مدة. وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي السماء رزقكم الدنيوي والدين وما توعدون، وفيها ما توعدون من خير أو شر. فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فورب السماء والأرض إن البعث لحق لا شك فيه مثل ما أنكم تنطقون، كما أنه لا شك في نطقكم حين تنطقون فالبعث حق لا شك فيه ولا مريح. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. هل أتاك أيها الرسول حديث ضيف إبراهيم، يعني ضيوف إبراهيم من الملائكة وكانوا على هيئة البشر المكرمين الذين أكرمهم إبراهيم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. إذ دخلوا عليه على إبراهيم فقالوا سلاما قال سلام، رد عليهم السلام قوم منكرون، وقال في نفسه هؤلاء قوم منكرون لا نعرفهم. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فراغ إلى أهله يعني مال إلى أهله خفية، فجاء من عندهم بعجل سمين، عجل كامل سمين، ظنا منه أن هؤلاء بشر. وهذا من إكرام الضيف أن تضع أمامه أكثر مما يأكل، لكن بدون أن تبني الباقي. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فقرب العجل إليهم، هذا من إكرام الضيف تقريب الطعام إليهم. فقرب العجل إليهم فقربه إليهم وخاطبهم برفق قال ألا تأكلون، ألا تأكلون ما قدم لكم من طعام. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأوجس منهم خيفة لما لم يأكلوا، أضمر في نفسه إبراهيم الخوف منهم ففطنوا له فقالوا مطمئنين له لا تخف، قالوا لا تخف إنا رسل من عند الله، وأخبروه بما يسره وبشروه بغلام عليم، بشروه بأنه سيولد له غلام له علم كثير. والمبشر به هنا هو إسحاق. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. فلما سمعت امرأته البشارة فأقبلت امرأته، أقبلت تصيح من الفرح، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها، فلطمت وجهها وقالت عجوز عقيم، وقالت متعجبة أتلد عجوز وهي في الأصل عقيم كذلك. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال لها الملائكة، قالوا كذلك قال ربك، ما أخبرناك به قاله ربك، وما قاله الله عز وجل لا رد له، إنه هو الحكيم في خلقه وتقديره العليم بخلقه وما يصلح له. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قال إبراهيم للملائكة ما شأنكم وما الذي تقصدونه أيها المرسلون من الملائكة؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. قالوا إنا أرسلنا، قالت الملائكة جوابا لإبراهيم، إنا أرسلنا أي بعثنا الله عز وجل إلى قوم مجرمين يرتكبون قبائح الذنوب وهم قوم لوط. لنرسل عليهم حجارة من طين. لنرسل عليهم حجارة من طين، لنبعث عليهم حجارة من طين متصلبة. مسومة عند ربك للمسرفين. مسومة يعني معلمة عند ربك يا إبراهيم للمسرفين، تبعث على المتجاوزين لحدود الله المبالغين في الكفر والمعاصي المسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، يعني فأخرجنا من كان في قرية لوط من المؤمنين حتى لا يصيبهم ما يصيب المجرمين من العذاب. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فما وجدنا في قريتهم هذه غير بيت واحد من المسلمين. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وهم أهل بيت لوط، مش كلهم يعني، زوجته خارج الحجر. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وتركنا في قرية قوم لوط، وتركنا فيها آية يعني من آثار العذاب ما يدل على وقوع العذاب عليهم ليعتبر به من يخاف العذاب، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، العذاب الموجع الذي أصابهم فلا يعمل بعملهم ليرجو منه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وما هي من الظالمين ببعيد، يعني قريبة على الظالمين ديار قوم لوط، وهي معروفة والناس يعني تعرفها. وكذلك وما هي من الظالمين ببعيد، يعني عقوبتهم ليست من الظالمين بفعل فعلهم ببعيدة هذه العقوبة. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. وفي موسى حين بعثناه إلى فرعون، إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين بالحجج الواضحة، آية لمن يخاف العذاب الموجع. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. تولى بركنه يعني فأعرض فرعون معتدا بقوته وجنده، تولى وأعرض عن الحق، فتولى بركنه وقال عن موسى ساحر يسحر الناس أو مجنون يقول ما لا يعقله. يعني شوف حتى الاتهام ساحر أو مجنون، يعني بيجي باتهام متعارض متناقض، ساحر أو مجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. فأخذناه أي فرعون وجنوده لأنهم معه في الظلم وفي الكفر، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فطرحناهم في البحر فغرقوا وهلكوا وهو مليم. وفرعون آت بما يلام عليه من التكذيب وادعاء الربوبية والألوهية، ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى. قال وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. في عاد قوم هود آية، إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، حين بعثنا عليهم الريح التي لا تحمل مطرا ولا تلقح شجرا ولا بركة فيها، فهي ريح عقيم. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ما تذر من شيء، ما تترك هذه الريح العقيم من نفس أو مال أو غيره، ما من شيء أتت عليه إلا دمرته، إلا جعلته كالرميم، تركته كالبالي المفتت. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. وفي ثمود وهم قوم صالح إذ قيل لهم فيهم يعني آية لمن يخاف العذاب الموجع الأليم. وفي ثمود إذ قيل لهم حين قيل لهم تمتعوا حتى حين استمتعوا بحياتكم قبل انقضاء آجالكم. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فعتوا عن أمر ربهم يعني تكبروا عن أمر ربهم وعلوا استكبارا على الإيمان والطاعة. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة صاعقة العذاب وهم ينظرون وهم ينتظرون نزوله إذ كانوا وعدوا بالعذاب قبل نزوله بثلاثة أيام. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. فما استطاعوا من قيامه فما استطاعوا أن يدفعوا عنهم ما نزل بهم من العذاب وما كانوا منتصرين ولم تكن لهم قوة يمتنعون بها. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. وقوم نوح من قبل يعني أهلك الله عز وجل قوم نوح بالغرق من قبل هؤلاء جميعا. إنهم يعني قوم نوح كانوا قوما فاسقين خارجين عن طاعة الله فاستحقوا العقاب. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والسماء بنيناها بأيد والسماء بنيناها وأتقنا بناءها بقوة بأيد يعني بقوة هنا. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون وإنا لموسعون لأطرافها. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. أكرمنا صاحب داود ذا الأيد إنه يعني صاحب القوة. قال والأرض فرشناها يعني جعلناها ممهدة للساكنين عليها كالفراش لهم فنعم الماهدون نحن إذ مهدناها لهم. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ومن كل شيء خلقنا زوجين يعني الصنفين كالذكر والأنثى السماء والأرض والبر والبحر لعلكم تذكرون لعلكم تتذكرون وحدانية الله الذي خلق من كل شيء صنفين وتتذكرون قدرته وتعبدونه وحده. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ففروا إلى الله فروا من عقاب الله إلى ثواب الله إني لكم منه نذير منذر مخوف من عقابه مبين يعني بين النذارة. ونحن نفر من سخط الله إلى رحمة الله ومن عقاب الله إلى نعيم الله نفر من المعصية إلى الطاعة. نعم. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر يعني معبودا آخر تعبدونه من دون الله إني لكم منه نذير مبين نذير بين النذار ومخوف بين التخويف. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول يعني مثل ذلك التكذيب الذي كذب به أهل مكة كذبت الأمم السابقة كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون قالوا عنه ساحر أو مجنون. فالأمم جميعا المكذبة اتهمت رسلها بهذا التكذيب بهذا الكلام ساحر أو مجنون. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. أتواصوا به يعني أتواصل المتقدمون من الكفار والمتأخرون منهم على تكذيب الرسل وقول هذا عنهم بل هم قوم طاغون لا بل جمعهم على هذا طغيانهم. فتول عنهم فما أنت بملوم. فأعرض عنهم أيها الرسول فما أنت بملوم فقد بلغتهم ما أرسلت به إليهم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وذكر لا يمنعك إعراضهم عنك أن تذكرهم وأن تعظهم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الذكرى والوعظ ينفع أهل الإيمان بالله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا لعبادتي وحدي ما خلقتهم ليجعلوا لي شريكا. ولماذا قدم الجن على الإنس هنا؟ لأن من الإنس من يعبد الجن هذا قول فقدموا على أنهم هم يعبدون الله فكيف يعبدون مع الله. وأيضا الجن خلقوا قبل الإنس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ما أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعمون، ولا أريد منهم أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق لعباده، الجميع محتاجون إلى الله عز وجل، إلى رزق الله ذو القوة المتين، أي الذي لا يغلبه شيء، وجميع الجن والإنس خاضعون لقوته سبحانه، فهو ذو القوة المتين القوي. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فإن للذين ظلموا أنفسهم بتكذيب الرسول وبالشرك بالله سبحانه وتعالى، وأعظم الظلم الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فإن للذين ظلموا ذنوبا، يعني نصيبا مثل ذنوب أصحابهم، نصيبا من العذاب، من العذاب مثل نصيب أصحابهم السابقين، فلا يستعجلون، فلا يطلب مني تعجيله قبل أجله، فهذا العذاب له أجله، سيأتي في وقته المحدد. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. فهلاك وخسار للذين كفروا وكذبوا رسولهم، فويل للذين كفروا من يومهم، من يوم القيامة الذي يوعدون، الذي يوعدون فيه بإنزال العذاب عليهم. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.